بسم الله، مرحبا بكم مع قراءة صوتية لكتاب جديد عبر تطبيقكم حدوتة كتاب. هيا نشد الرحال على بركة الله. كتابنا اليوم هو كتاب حياة المسيح، عبقرية المسيح، للراحل الأستاذ عباس محمود العقاد رحمه الله. الكتاب يتكلم عن الوضع العالمي في عصر السيد المسيح عليه السلام، وكيف كان العالم مستعدا ومتشوقا لرسالة تحييه وتنجيه من الضلالات التي كان يرفل بها. أوضح الكتاب كيف أن السيد المسيح عليه السلام جاء ثائرا على الجمود والتصلب في تفسير وتطبيق النصوص الدينية، ثائرا على احتكار الحقيقة لطائفة معينة أو احتكار الأفضلية لعرق معين، ثائرا على الكهنوت والتقاليد البالية المحسوبة على الدين التي لا تطهر القلب ولا تحقق السعادة. الكتاب يوضح سنة من السنن المستقرة في التغيير، بتغيير الفرد أولاً ثم المجتمع، بالتركيز على فئة قليلة ثم يتم التوسع تدريجياً بالابتعاد عن مواجهة السلطة في مرحلة البناء، وبحقيقة أن العداء للرسالات قائم من العلماء والجهال على حد سواء. قراءة ممتعة للكتاب، قريباً موفيكم بالتسجيل الصوتي الكامل له بإذن الله. في أمان الله.